مرحبا، رح نحكي اليوم عن الذكاء العاطفي وإدارة العلاقات اللي هي المكون الرابع والكبير والأخير في الذكاء العاطفي. ليش بسميه الكبير؟ لأنه له أهمية كبرى جدا في بقائنا الاجتماعي وديمومتنا في الصعيد الاجتماعي في حياتنا. وليش أخير؟ لأنه فعليا هو اللي بيصب في كل المكونات الأخرى. يعني إذا كان عندنا وعي ذاتي سليم، وعي اجتماعي، قراءة اجتماعية سليمة للآخرين، وعندي إدارة ذاتية لنفسي وتحكم بنفسي جيد، بقدر أدير علاقاتي بالطريقة الصحيحة. لما بنحكي عن إدارة العلاقات بتتضمن عدة أمور. أول إشي وأهم إشي إنه يكون عندي استعداد إنه أبني علاقات سليمة مع الآخرين. وبناء العلاقات السليمة بده جهد، بناء العلاقات السليمة بده أطراف متعددة. العلاقة هي فعلياً أي تفاعل بين شخصين أو أكثر من أجل إحداث تأثير إيجابي ونتائج إيجابية حوالينا، من أجل إنه حياتنا تمشي لقدام. أنا اليوم في العلاقات السليمة، إذا أنا بحط قلبي وعقلي في العلاقات السليمة، أنا عم بربح وبربح. أنا عمالي أستخدم الذكاءات الجماعية اللي موجودة في الآخرين. كل شخص بتعامل معه عنده ذكاء، فأنا اليوم باخد وبنهل من هاي الذكاءات اللي موجودة عند الآخرين، القوة اللي موجودة عند الآخرين، المواهب اللي موجودة عند الآخرين. اليوم أنا في العلاقات السليمة الاجتماعية بيكون عندي تبادل مصالح. أنا اليوم مصلحتي بحطها في خدمة الآخر، فتلقائيا الآخر بحط مصلحتي كمان أولوية بالنسبة له وبيصير يهتم فيها. أنا اليوم لحالي ما بقدر أعمل كتير أشياء، بقدر أمشي مسافة معينة، بقدر أحمل حمل معين، بقدر أبني ارتفاع معين، لكن إذا بدي أبني البناء الكامل وأمشي المشوار الكامل وأحمل كل ما أستطيع وما أحتاج في الحياة، أحتاج إلى الآخرين. بدي أخذ من قوتهم، بدي أشتغل معهم بالطريقة الصحيحة. فالشخص الذكي عاطفيا فاهم هذا الموضوع، فاهم أنه ما بيقدر يستمر لحاله على هاي الحياة. هو مش بجزيرة لوحده بيقدر يعمل اللي بده إياه، لكن هو يحتاج الآخرين. ولأني أنا أحتاج الآخرين، فأنا أبذل كل ما يلزم من جهد حتى أبني هاي العلاقات الصحيحة بالطريقة الصحيحة وبالاتجاه الصحيح. فبدي أكون شخص لما بحكي بسمع ضعف ما بحكي، بدي شخص استعمل أذنين تنتين وليس أذن واحدة، ولسان واحد وليس لسانين. فبدي أبني حديث مستمع أو استماعي فعال، بدي أبني حديث متقبل للرأي الآخر. الشخص الذكي عاطفيا وفاهم العلاقة الصحيحة بيعرف إنه الاختلاف لا يفسد للود قضية، بيعرف كيف يختلف مع الشخص الآخر دون أن يخسر هذا الشخص. هو شخص زي ما قلنا بيعرف يلعب مع الناس، لاعب فريق جيد جدا، وبنفس الوقت شخص عنده قدرة على إدارة الصراعات والخلافات بطريقة صحيحة. فاهم إنه الخلافات جزء أساسي من الحياة، هي ليست معوق للعلاقات لكنها قد تكون فرص أساسية لتقوية وتمتين العلاقات لما بنعرف نتعامل مع مشكلة معينة ومنحلها بطريقة حضارية وفعالة وسليمة. هو شخص بفكر بقيادة الآخرين، شخص بفكر في إلهام الآخرين، في التأثير الآخرين، وشخص عنده القدرة أنه يبيع نفسه، يعني يبيع أفكاره، يقنع الآخرين بأفكاره حتى يقدر يكمل معهم في حياته، بيقدر يبني الصداقات بصورة سليمة، مش لأنه دمه خفيف أو شاطر بس بالتواصل الاجتماعي، لا، هو شخص بيبذل جهد وبيعرف أنه الصداقة جهد. الصداقة مش شيء طبيعي وتلقائي فقط، في جانب طبيعي وتلقائي الطيور على أشكالها تقع، لكن أيضا حتى أنا أمارس هاي العلاقة وتكون علاقة دائمة وطويلة الأمد وعلاقة فعالة ومربحة بحاجة أني أشتغل عليها. فالشخص الذكي عاطفيا بيعرف أنه هذا جهد مهم لازم يحطه ولازم يشتغل عليه. مرة تانية، إدارة العلاقات في موضوع الذكاء العاطفي مكون أساسي يجب أن أنتبه له، وإن شاء الله في لقاءات أخرى منحدد بعض الأمور ومنحكي عن بعض الأمور بالتفصيل عن إدارة العلاقات في الذكاء العاطفي. وزي وزي شيء من كل شيء.